قال يا ابو الاشبه تفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا وارضاه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبيل يسري الرابع عشر من شهر ربيع الاول في العام 41 و400 لهجره النبي صلى الله عليه وسلم، نتشرف به استفسار بالشيخين الواضح الشيخ خالد بن ابي عبد العلاء حفظه الله تعالى وبارك الله فيه ووفقه لكل خير، وذلك بالدرس السادس من التعليق النافي على طريق السنه للامام الجليل الصبري، والله سبحانه يوفق شيخنا ويجري الحق على لسانه وان يجده ويوفقه لكل خير. تفضل الشيخ جزاك الله خيرا. امين امين بارك الله فيك. بسم الله. تفضل. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق وله الأمر، كما حدثني زياد بن عبد الله الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي، كلاهما قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال رحمه الله: واللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. طيب نكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الفقرة من كلام الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأعمال وأفعال العباد، مما خالف فيه من خالف من فرق أهل البدع. فيه يثبت الإمام محمد ابن جرير رحمه الله تعالى ما كان عليه السلف الصالح في هذا الباب، ومعتقده الذي سماه صريح السنة ردا على أهل الضلال الذين اتهموه بخلاف السنة، هو بريء من ذلك، كشأن أهل الأهواء في كل زمان ومكان يرمون أهل الحق بما ليس فيهم حسدا أو غيظا أو غير ذلك. وهنا يقول رحمه الله مؤكدا أن هذا المعتقد معتقده، وأما الصواب من القول لدينا، يقول لدينا حتى يبين للقارئ أن هذا ما يعتقده، فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، يعني كما بين هو بالعبارة التي تليها، يعني وفسر كلامه بكلامه، معنى من عند الله تعالى أي أن الله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. وليس معنى من عند الله أن الله عز وجل يفعل تلك الأفعال بدلا من الخلق، يعني كما قالت فرقة الجبرية الضالة أن العبادة ليس لهم فعل، وأن الله هو الذي يفعل كل شيء، وهذا من جهلهم ومن ضلالهم، فقالوا إن العبد لا فعل له حقيقة، فكأن العباد جميعا يتحركون ويتكلمون ويفعلون بلا قدرة وبلا استطاعة وبلا مشيئة. هذا أمر يعني بطلانه معلوم بالضرورة عند الكفار قبل المسلمين، فكيف عند المسلمين؟ أن كل عبد يشعر في نفسه بأنه لم له مشيئة يختار بها ويميز بها بين الحق والباطل وبين الطاعة والمعصية، وعنده قدرة أن يعصي وأن يطيع. ولكن هذه القدرة هي قدرة محدودة ومشيئة محدودة مرتبطة بمشيئة الله العليا الذي قدر كل شيء سبحانه. فلهذا كان أهل السنة المتبعون للسلف الصالح وسطا بين فرق الضلال في هذا الباب، بين فرقتين عظيمتين، فرقة القدرية وفرقة الجبرية. فما القدرية هم الأوائل، هم نفاة العلم، يعني نفوا العلم عن الله تعالى، قالوا إن الله لا يعلم شيئا من أفعال العباد حتى يعملوها. وهؤلاء الذين اتفق السلف الصالح على تكفيرهم، وأنهم بلا شك امتداد للمجوس الذين لم يثبتوا لله علما سابقا أزليا. ولكن هؤلاء انقرضوا، ليس لهم وجود. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: جادلوا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا، إن أسقطوا مذهبهم، إن أثبتوا العلم لله، وإن أنكروه كفروا. وهذا الذي به كفر القدرية النفاة الأوائل. وأما الذين شابهوا القدرية ولكنهم لم يقولوا بهذا القول هم المعتزلة ومن شابههم، إنما قالوا إن أفعال العباد أو إن أعمال العباد وإن نسبت إليهم، أي هم الذين يعملونها ولم يتكلموا في مسألة العلم، إنما قالوا إن المعصية التي يفعلها العبد هي ليست من قدر الله، وليست بلا شك بأمر الله، ولكنهم قالوا مخلطين بين أمر الله القدري وأمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. فالمعصية ليست من أمر الله الشرعي، الله عز وجل لم يأمر العباد شرعا بالمعصية، وإنما هي من أمره القدري الكوني، أنه سبحانه شاء تلك المعصية وقدرها كونا، ولكنه لم يرضى عنها. هم لم يفرقوا بين رضا الله عز وجل ومحبته وبين مشيئته العامة التي لا يخرج عنها مخلوق مهما كان. وأما الفرقة الأخرى هم الجبرية، هم نقيض القدرية. القدرية نفوا العلم عن الله تعالى ونفوا عنه سبحانه أنه يعلم شيئا من أفعال العباد حتى يفعلوها، كأن الله عز وجل لا قدرة له على عباده، فلهم أن يفعلوا أي شيء وهو سبحانه لا يعلمه ولا يقدر على منعه ولم يشأه أصلا، لأنه لم يعلمه، على قول القدرية الغلاة النفاة. وأما الجبرية على النقيض قالوا: لا، العباد كلهم مجبرون على أفعالهم، لا يملكون شيئا من أنفسهم، فالذي يفعله الله فقط هو الفاعل حقيقة. وهذا الذي صرح به سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص، ومن ثم اتهمه العلماء بقول الجبرية لأنه قال صراحة لا فاعل حقيقة في الكون إلا الله. هذا قول الجبرية الغلاة، فمن ثم كان سيد قطب جبريا من هذا الباب. فجمع بين قول الجبرية والوجودية، لأنه اعتقد كما صرح هو بنفسه أنه أن الله عز وجل هو الوجود الحقيقي الكامل، وأن بقية الكائنات كأنه لا وجود لها، فكأنها لا حقيقة لها ولا فعل لها. فهؤلاء جعلوا العبد كأنه ريشة في مهب الريح، لا يستطيع شيئا ولا يملك شيئا من أمر نفسه، إنما هو كأنه ريشة تحرك، والله سبحانه الذي يفعل فقط، وهو الذي يجبر هذا العبد على أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. هذا أيضا طبعا مناقض للفطرة، لأن كل عبد في نفسه يشعر أنه مختار وله مشيئة وإن كانت محدودة. ما ادعى أحد أنه يعني كأنه آلة متحركة، هذا ما يشعر به أحد في الواقع، فكيف نثبته عقيدة؟ نعم. وأصل قول الجبرية وقول الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، فهم الجبرية الغلاة الأوائل. فالجهمية ونفاة الصفات هم الجبرية كذلك. وهذا أيضا ينسب إلى الروافض. نعم. وإن كانوا بعد ذلك سلكوا مسلك المعتزلة القدرية. نعم. طيب. وكما قال الحافظ المفسر مصنف هذا كتاب صريح السنة محمد بن جرير في كتابه الآخر الذي يعد أوسع من هذا الكتاب في العقيدة، وكتاب التفسير في معالم الدين، قال رحمه الله تعالى مبينا ما ذكرت في الاختلاف في أفعال الخلق، فقال فرقة ممن ينتحل جملة الإسلام ليس لله عز وجل في أفعال خلقه صنع غير المعرفة التي أعطاها للفعل كما أعطاهم الجوارح التي بها يعملون، ثم أمرهم ونهاهم، فمن شاء منهم أطاع فله الثواب ومن عصى فله العقاب. قالوا فلو كان لله جل ثناؤه صنع في أفعال الخلق غير الذي قلنا بطل الثواب والعقاب، وهذا قول القدرية. هم المعتزلة. طيب. وقال آخرون منهم جهم بن صفوان وأصحابه ليس للعباد في أفعالهم وأعمالهم صنع، وإنما يضاف إليهم ذلك كما تضاف حركة الشجرة إذا حركتها الريح إلى الشجرة. انظروا إلى هذا المثل، جعلوا حركة العبد كحركة الشجرة إذا حركتها الريح. طبعا الريح إذا حركت الشجرة، الشجرة لا تملك هذه الحركة إلا بتحريك الريح، الريح الهواء الذي يحرك الفرع أو الغصن فيتحرك. فجعلوا حركة العبد كحركة هذا الغصن أو هذه الشجرة، الريح التي تحركه أو الريح التي تحركه. ثم قال وكما يضاف طلوع الشمس إلى الشمس، وليس لا فعل، الشمس تطلع طبعا ليس بفعل منها. الله عز وجل هو الذي يأمر الشمس في فتشرق أو تغرب أو تغرب سبحانه بقدرة الله، وإنما أطلعها الله. وكذهاب الحجر إذا رمي به وليس له عمل، إنما ذهب بدفع دافعا، فكل هذه من الأفعال التي تقع غير اختيار من من فعل به. وقالوا لو جاز أن يكون فاعل غير الله، أن يكون فاعل غير الله جاز أن يكون خالق غيره. نعم. وقالوا لا ثواب ولا عقاب، وإنما هما طينتان خلقتا إحداهما للنار وأخرى للجنة، هكذا يعني أصل خلق آدم من الطين، ثم جاء البشر كلهم من هذا الطين من أصل الخلق. فجعلوا أي الجبرية أن العبادة كلهم هما طينة، خلقوا من طينتين، طينة تلقى في الجنة وطينة تلقى في النار وليس لها فعل، هكذا كان الله عز وجل خلق الخلق عبثا، وكان تكليفه لهم لعبا، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، فهم مجبورون هكذا. هذا طبعا كلام لا يعقله عاقل فضلا أن يقول به أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ثم قال وقال آخرون هم جمهور أهل الإثبات وعامة العلماء والمتفقهة من المتقدمين والمتأخرين، إن الله تعالى ذكره وفق أهل الإيمان للإيمان وأهل الطاعة للطاعة وخذل أهل الكفر والمعاصي، فكفروا بربهم وعصوا أمرهم. قالوا فالطاعة والمعصية من العباد بسبب من الله تعالى ذكره وتوفيقه للمؤمنين وباختيار من العبد له. وقالوا لو كان القول كما قالت القدرية الذين زعموا أن الله تعالى ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يفعلون ما يشاءوا ولبطلت حاجة الخلق إلى الله في أمر دينه وارتفعت الرغبة إليه في معونته على طاعته، فصاروا لا يحتاجون إلى الله أنهم يفعلون ما يشاءون من الطاعة ومن المعصية. قال وفي رغبة المؤمنين في كل وقت أن يعينهم على طاعته ويوفقهم ويسددهم ما يدل على فساد ما قالوا. طيب، قالوا ولو كان القول كما قالوا من أن من أعطي معونة على الإيمان وقد أعطيها قوة على الكفر وجب أن يكون لله خلق وأقوى على الإيمان والطاعة من إبليس، وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصية إلا ما يطيقه. قال وكان واجبا أن يكون إبليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده منزلة على مذهب مازن. قال لأن إبليس يفعل ما شاء. قالوا أخرى أن القوة على الطاعة لو كانت قوة على المعصية والقوة على الكفر قوة على الإيمان لوجب أن يوجد الكفر والإيمان معا في جسم واحد في حال واحدة، لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه موجودا معه، كالنار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع وجودها، وكالثلج إذا وجد وجب التبريد معه. قالوا فإن كانت القوة جائزا وجودها وعدم أحدهما كاليد التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعجز محلها. فقد يجب أن يكون جائزا وجود القدرة على الطاعة والمعصية والعجز عنهما في حال واحد، هذا مستحيل. في جسم واحد. قالوا ففي استحالة اجتماع العجز والقدرة في حال واحدة وفي جسم واحد الدليل الواضح على اختلاف حكم القدرة في الجوارح للفعل والجوارح، والقدرة للعمل سبب وليس كذلك الجوارح. يعني لآخر ما قاله رحمه الله تعالى، وهو بلا شك في كتاب التفسير يعني كلامه أكثر وعورة وأكثر تفصيلا من صريح السنة. وأما الحديث الذي ساقه بإسناده رحمه الله، فإسناده ضعيف جدا كما بينت في تخريجي على صريح السنة. ففي إسناده عبد الله ابن ميمون وابن داود القداح، ومنكر الحديث متروك، ولكن الحديث له شواهد يصح بها كما بينت ذلك، وقد يعني صحح الحديث العلامة الألباني في الصحيحة وقال لكن الحديث صحيح فإنه جاء مفرقا بأحاديث، أي هذه الألفاظ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة. ثم أورد له رحمه الله 10 شواهد يصح لها. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طبعا هذا بلا شك متوافق مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عن أبي عمر في أول صحيح مسلم في بيان أركان الإيمان، وذكر منها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما جاء عن ابن عمر في أول هذا الحديث في لما سأله حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال له مع صاحبه يحيى بن يعمر سأله ظهر قبلنا أناس يقولون إن الأمر أنف، يقولون على قدر إن الأمر أنف أي مستأنف، فقال عبد الله بن عمر أبلغهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر، ولا أنفق أحد مثل أحد ذهبا لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر. نعم. وفي حديث طاووس عن ابن عباس الذي أخرجه مسلم أيضا. نعم. في العجز والكيس. نعم. أن المشركين لما جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر، وجادلوا المسلمين في القدر، فجاء البيان من الله تعالى أن كل شيء إنما خلق بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. فكل شيء خلقه الله عز وجل، حتى العجز والكيس، وحتى الكيس والعجز هذا مخلوق، العبد إذا عجز أصابه العجز هذا من خلق الله، لأن أفعال العباد إنما ترجع إليه إلى الخلق، هو سبحانه الذي خلق كل شيء، وهو سبحانه الذي قدر كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، حتى العجز والكيس. فالعبد إذا كان كيسا فطنا فيعلم أن هذا من فضل الله عليه، وإن كان عاجزا فيعلم أن هذا من قدر الله أو من خلق الله. طيب، ولذلك لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه عقيدة لا اختلاف فيها عند أهل السنة، ومن جادل في هذا فإما أن يكون قدريا وإما أن يكون جبريا، وهذا فيه الكفاية إن شاء الله تعالى حتى يدرك إخواننا هناك في نواكشوط في بلاد شنقيط بلاد العلماء سابقا، وإن شاء الله يكونوا حاليا الذين يعني نرجو أن يخرج منهم علماء يحملون السنة في هذه البلاد، ويكونون يعني كما عهدنا من علماء من سبق من علماء هذه البلاد ممن عرفوا بالسنة، وبعضهم اشتغل باللغة وبعلوم اللغة وتمكن منها ولكنه للأسف لم يكن على السنة، فدخلت فيهم الأشعرية وعلم الكلام والتصوف إلى آخره. فنحن نأمل خيرا في إخواننا الذين يستمعون إلينا الآن أن يخرج منهم إن شاء الله عالم يحمل علوم اللغة وعلوم التفسير وعلوم الحديث على أن يكون على عقيدة السلف، وأن ينصر عقيدة السلف بهذه العلوم، وأن ينتصر لها انتصارا لمنهج السلف الصالح. نسأل الله هذا. بارك الله فيك، حفظكم الله وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير، احسن الله عليكم وتقبل الله منكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاءكم هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم، جزاكم الله خير على ما عملتم، جزاكم الله بكل خير، حياكم الله. الله يبارك فيك يا ابو الاجبار.